هذا الكتاب عندك حتى أعود، فيقرأ فيتصفحه ويرى التعليقات ويأخذ منها ما يشين أو ما لا يعجبه فيحرفه ويؤوله، ويذهب يقول للناس كذا وكذا. إذا وضعت عنده وديعة لعب فيها وخانها، وإذا قلت كذا لا بد أن يخون في الأمانات، وهذه من صفات المنافق والعياذ بالله. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع، ما يرتبط بالقول وما يرتبط بالعمل وما يرتبط بالقلب، دل على أن النفاق لا يخص القول ولا يخص العمل ولا يخص القلب. والمؤمن في الغالب فيه سهولة وفيه ليونة، ويأخذ الناس على ظواهرهم. والله عز وجل لم يأمرك، ولا يجوز لك أن تصف الناس بالنفاق، هذا منافق غير منافق، لا تعلم ما العاقبة ولا تعلم ما النتيجة ولا تعلم ما الدافع له على الكذب في تلك الحالة، هل هي صفة دائمة أو غير دائمة. ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لتحذر أيها المؤمن، ما أخبر بذلك لأجل لا شيء، لا، اللهم صل عليه وسلم تسلم. إذا حدث بحديث لا بد من فائدة، لا بد من فقه وراء ذلك. أي أيها السامع المخاطب المؤمن، اعلم أن هذه الصفات صفات المنافقين، احذرها أن تتصف بها، هذه أهم ما يؤخذ من الحديث. ثم اعلم أيها المخاطب المؤمن أنك إذا ابتليت بأحد هذه الأصناف فأعلم أن فيه نفاقا، فاحذره ولا تعامله على تلك الخصلة، لا تصدقه في حديث حتى تعلم صدق ذلك الحديث، ولا تأمنه. والمؤمن يكون بطن ما يلدغ من جحر مرتين، إذا علمت أنه لا يؤتمن على أمانة مرة فلا صح أن توليه، ولا يصح أن تأمنه، ولا يصح أن تؤمنه على شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الخصال ليحذرها المؤمن، وليحذر المؤمن من اتصف بها، وليحذر المؤمن من اتصف بها. ولكن من باب العقوبات أن الله يطمس على بعض القلوب، تجد فلانا خانه، وما بعد ذلك بعد سنتين يأتيه فيوليه مناصب أخرى، فهو صاحب شركة أو مؤسسة لأنه خدعه ببعض الوسائل، فتأتيه الطامة فيخونه في غدرة أكبر من تلك الغدرة التي ابتلي بها قبل سنتين، لأن هذه عقوبة لهم. وصفه صلى الله عليه وسلم بوصف ولم تحذر. وهكذا يجد الإنسان يحدثك بحديث فيكذب، وبحديث فيكذب، وبحديث فيكذب، ثم بحديث آخر يخبرك أن فلان يرغب في لقائك أو أنه تكلم فيك، فتصدقه فتذهب فتلقيه فيقول إجابك أخي، إنما جيت لتؤذيني، قال لا فلان يقول كذا، فما يصدقه فيؤذيه على مجيئه هذا، أو يصدق أو أنه يأتيه فيعامله فيجد منه ما يسوءه. فكانت عقوبة لهذا لأنه صلى الله عليه وسلم حذره ولم يتبصر، وإلا لو كان فيه بصيرة وعلم صدقه صلى الله عليه وسلم وأخذ قوله قول اليقين، إذا علمت أن هذا يحدث ما تصدقه ولا تستمع إليه ولا تستمع إليه. وإن استطعت أن تحذر من ترى يستجيب لقولك حذره، حذر الناس منه. فهذه خصال، والعياذ بالله، من اتصف بها كان فيه النفاق العملي خالص لا ينقصه شيء والعياذ بالله، وصاحبه غالبا إذا استمر على ذلك يقاد إلى النفاق العقدي الذي يخلد صاحبه في النار. الحمد لله، ومن حكمة الله عز وجل أنه ما جعل للمنافقين علامة على الوجوه، ما أحد يعرف هذا، لكن جعل الله لهم علامة أنهم لا بد أن يظهروا شيئا مما يبطنون، لأن النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. إذا رآك أقسم بالله كأنما رأى أباه وأمه ويحلف بالله، وهو في الواقع قلبه إنما يحمل الغش والخديعة. وإذا قام دعا للمسلمين بالنصر والتأييد وأنه يتباكى عليهم، وهو في الواقع يود أنهم ينهزموا وأن الدولة تكون للكافرين. فتجد إن لم يصرح بهذا تظهر على فلتات لسانه، فتشم منه رائحة النفاق إما في القول وإما في الكتابة. لذا تجد كثير من الكتب يوم تقرأ تقشعر الجلود وتشمئز القلوب، والإنسان يحتار إيش هذا القائل، ما الذي أراد بهذا القول. فاعلم أن صاحبه جرؤ على أن يقول مثل هذا القول لضعف المجتمع الإسلامي، فأظهر تلك الفلتات، فصاحبها من المنافقين. وكذا الإنسان الذي لا يهمه، وإذا رأيت الإنسان يفرح بالباطل ويحزن على فقدانه فهي من صفات المنافقين، فما بالك إذا سره أن يضعف الإيمان وأن يضعف حكم الله عز وجل وأن يكون الشأن لغير المسلمين وغير المتقين، فهذا من النفاق العقدي والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في سورة القتال، سورة محمد اللهم صل عليه وسلم، أشغال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الذين في قلوبهم مرض المنافقين، يعني أظنوا هؤلاء أن يفوتوا الله عز وجل فلا يظهر ما أضمرته قلوبهم سيظهرها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، فجعلنا علامة خرطوم طويل جبهة عريضة أي كذا، لكن ما جعل الله تلك الأوصاف. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لكن أقسم الله أنك تعرفهم فيما يقولونه ولتعرفنهم في لحن القول. تظهر هذه كم تجي عند المصاحف تقول يا أخي أكرم كتاب الله عز وجل وليكن كذا، يقول يا أخي إيش يعني، هو والكتاب سواء، ضعه كذا في أي مكان. تقول هذا كتاب الله، اجعله المادة الأولى، لأن الطلبة إذا أقبلوا إليه متشوقين. يقول يا أخي إيش ما الفرق بينه وبينه، كلنا نتوصل إلى الله عز وجل بالرياضيات وبالحساب وبكذا، ضع هذه في آخر كذا. فمن جرؤ وتحدى وقال ذلك فاعلم أن في القلب مرض. والصفات كثيرة والعياذ بالله. ولتعرفنهم في لحن القول. أسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يطهر قلوبنا من النفاق. والصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، فالنفاق أمره دقيق وأمره خفي. يوم يدخل الإنسان على الحاكم ولا على الأمير، ولا يدخل الإنسان على كبير ولا على رئيس ولا على صاحب مؤسسة، ويظهر له من الحب والولاء والود، وإذا خرج قام يلعن ويتكلم عليه. هذا من صفات المنافقين. عبد الله بن عمر قال كنا نعد هذا من النفاق، كنا نعده أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين من النفاق. فما يصح الإنسان أن تظهر الإنسان خلاف ما تبطل، ما تحبه لا تأتيه يا أخي. فإذا أحببته وإذا ما أحببته قل الحق في ذلك. أما تأتي وتبين أنه أحب إليك من أمك وأبيك وأنه كذا وأنه عزيز لديك وتقسم بالأيمان فأنت تبطل خلاف ما تظهر، هذا لا يجوز، هذا من النفاق والعياذ بالله. ولذا كان النفاق من صفة الطوائف الضالة، ولذا كانت التقية التي هي شعبة من شعب النفاق صفة الروافض والشيعة، دائما أقوالهم غير أفعالهم، ويبطنون ما لا يظهرون، ويغشون المسلمين بأي غش، ويساعدون أهل الكفر على الإيمان، فتجدهم إذا قاتل الكفار المسلمين أعانوا الكفار على المسلمين، وهذا من قديم إلى الآن، كان من قديم، كانوا يناصرون النصارى في الشام، وناصروا هولاك الذي غزا العراق وغيره. والتقية هذه مبدأها، وكل من أظهر للناس وبش في وجوههم وتقرب إليهم بخلاف ما يبطنه فهي شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. أسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا. وسورة البقرة 12 آية ذكرها الله في أولها، ذكر للمؤمنين 4 آيات وللكفار آيتين، ثم ذكر سبحانه 12 آية في صفات المنافقين، الاستهزاء والمكر والخديعة. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وذكر الله لهم صفات عديدة في سورة آل عمران وفي سورة التوبة، وهم أخطر الفئات، ولذا كاد القرآن أن يكون جميعه في إبراز صفاتهم، وهم كثر لا كثر الله أمثالهم. ولذا لما سمع حذيفة رضي الله عنه بعض الناس يدعو على المنافقين أن يهلكهم وأن يخرجهم، قال لا تقل يا أخي، لو أهلكهم الله وأبادهم لاستوحشت الطريق، إذا رحت الطرقات ما تحصل أحد، وإذا بعت واشتريت ما تجد من يبيع واشتري معك، قال اتركهم يعمرون الكون ويملؤون الأسواق. الله يجزاك بالخير. بارد هذه بسم الله. والإنسان يكون حذر من نفسه، كلما رأيت أنك بششت في وجه قوم ولا ينت لهم، فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تداريه لتتقي شره، فهذه كان يفعلها المؤمنون، كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. والمداهنة أن تداهنه على شيء من الحق وعلى دينك، هذا ما يفعلها إلا منافق. وإذا قرب منك أظهرت أنك ما تهتم بالجماعة فتجاريه، وأظهرت له أنك تحب الغناء لأنه يحب الغناء فعملت الموسيقى، وأظهرت له أنك تناصر الفرق الرياضية وأنك مع هذا وكذا، لأنه هذه المداهنة هي التي خصل من خصال المنافقين. ولذا الإنسان يحاسب نفسه، وإذا رأيت إنسان احمد الله على العافية واسأله سبحانه ألا يبتليك، وحاسب نفسك في كل صغيرة وكبيرة. وإذا علم الله منك الصدق وأنك تجاهد نفسك على هذا الأمر، وطن الله فيك الإيمان وأعانك، وبغض إليك النفاق، والنفاق أمره وسلوكه خفي جدا، وكل ما أردت أن تحدث حديث وتتكلم بكلام ثم زين الشيطان لك أنك لو قلت بهذا لوقع ضرر عليك، ولا بد أن تتكلم به، فحاول أن تجتنبه فقل خلافه، فأكذب الشيطان وقل الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وأن صاحبها وأن صاحب أن الإنسان يقول الصدق حتى يكتبه الله مع الصادقين ولو كان فيه ضرر عليك. احذر الكذب ولو خفت عاقبته فإن الله ينجيك بالصدق. وحديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك فإن الله أنجاهم بالصدق وطهرهم بالصدق وتاب عليهم بالصدق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من الصحابة كان يسأل حذيفة يقول أسألك الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من جماعة المنافقين؟ لأن حذيفة كان يعلم المنافقين بأعيانهم لأنه صلى الله عليه وسلم حدثه بهم. فكان عمر يقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. إذا كان عمر الملهم المحدث المبشر بالجنة يخشى على نفسه النفاق، فما بالك بنحن المتأخرين. نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويبغض إلينا معاصيه ويحبب إلينا الإيمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل هل التأمين والإمام يخطب ويدعو يوم الجمعة؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه يعتبر من الكلام المنهي عنه؟ ليس هذا من الكلام، كالصلاة في صلاة الفريضة إذا مررت بآية رحمة فاسأل الله من فضله، وإذا ذكر الله الجنة اسأله أن يجعلك منها، وإذا ذكر المتقين اسأله سبحانه أن يجعلك منهم، وإذا ذكر المنافقين أو جهنم تعوذ بالله من ذلك واسأله أن تكون منهم. فإذا كان هذا في صلاة الفريضة المطالب فيها الإنصات والسكوت وعدم الكلام وأن كلام الناس يبطلها ويفسدها، فالخطبة من باب أولى أن إذا سمعت الخطيب ذكر الجنة اسأله بينك وبين نفسك، لأن إذا رفعت صوتك شوشت على من بجانبك، اذكر ذلك بينه وبين نفسك. وإذا ذكر النبي صلى عليه اللهم صلى عليه وسلم تسليما، فهذا لا ينافي الاستماع إلى الخطبة ولا الإنصات إليها. العلمانيون الآن يعتبرون منافقين بحيث لو أن وجهنا لهم هذا القول يرفضونه، ويدعي أنه يريد التطور والتقدم في الحضارة ولو كان يخالف الدين. المنافقون في الزمن الأول سماهم أهل القرن الثالث والرابع والخامس والسادس زنادقة، إذا قالوا زنديق يعني منافق، ثم تختلف هذه التسمية فسموها الآن باسم آخر. الأوصاف ذكرها الله عز وجل، فإذا وجدت إنسانا يكره أن يسود حكم الله في مسألة يود غيره فاعلم أن هذا من المنافقين. سموه كذا لا أدري، لكن فاعلم أن هذا فيه صفات من المنافقين فلتحذره، وإذا رأيت أن له نفوذ فحذر منه. نسأل الله سبحانه أن يكفنا شرهم وأن يبعدهم وأن يلهم السلطة الإيمان والتوفيق وأن يوفق لها البطانة الصالحة. نعم. استأجرت محلات ثم طلبت الإقالة بعد توقيع العقد وإلغاء لغلاء أسعارها وعدم وجود حركة في الأسواق، فماذا علي إذا لم يقلني، علما أن العقود لمدة 3 سنوات ومتوقع الخسارة والله أعلم؟ إذا تم العقد وجب الإيفاء به، فإذا حيل بينك وبين الاستفادة من العقد كان استأجرت حانوت للبيع ثم جاء فأزال الشارع ذلك وأغلقوه، فلك حينئذ أن تقول له هذا العقد ملغى، يجب عليه أن يقيلك. وكذلك إذا عطلت منافع هذا الحانوت، قطعت عنه الكهرباء أو الماء، وتعلم أنه لا يستفاد من ذلك، فهذه من الظروف والموانع التي يجوز فيها الإقالة. أما كونك تتوقع خسارة وأن الأجارات غالية بعد توقيع العقد، هذا لا يتم إلا برضاه، فراضه ولو تدفع له مبلغ. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيء من حواجبها إذا ابتليت بحاجبين عريضين قد ينفر منها زوجها؟ قد ينفر منها زوجها، هذا من تزيين الشيطان، من وساوس الشيطان، لأن الشيطان أقسم على الله عز وجل أنه سيأمر بني آدم حتى يغيروا، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولذا يأتيها الشيطان إنك لو عملت كذا كان أولى، فلا تعمل ذلك ولا تطعه، فإن إلقاء المحبة وإظهار الزينة إنما هي بيد الله عز وجل، فإذا أطاعت الله عز وجل ورغبت في ذلك في السنة وعلمت أن هذا منهي عنها فسيجملها الله في عيني زوجها. ورد في دعائه عليه السلام وهو عائد من الطائف: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري؟ إلى آخر الدعاء. فما معنى هذه العبارتين جزاكم الله خير؟ يعني يا ربي لا تتركني ونفسي، أنت ولي، يتولني يا رب. هذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم، كان يظهر المسكنة والضعف والعبودية، والله عز وجل يحب من عبده أن يتذلل له. لا تسأله سؤال المعتز الذي لا يحتاج، فإن الله لا يرضى بذلك، بخلاف إذا سألت مخلوق اسأله وأنت عزيز، لكن إذا سألت الجبار فاسأله وأنت منكسر الخاطر. أسألك سؤال الذليل المنكسر المعترف بذنبه المحطم قلبه المحتاج إلى جبر الكذا الضعيف، فإن الله يحب من عبده الذلة. فقال: إلى من تكلني؟ يعني إذا تركتني يا ربي ونفسي، تضعني إلى بعيد يتجهمني، كل ما جئت إليه كشر فيا، أو إلى قريب يؤذيني. وهذا من باب إظهار الضعف، تقول: يا رب لي بنات وعيال، ضعفت عن السعي في الرزق، فيا ربي هب لي من لدنك فضلا تكفهم عن السؤال عني. والله فإذا أظهرت هذا فإن الله يحبه، إظهار المسكنة والضعف إلى الله عز وجل المحب. لكن يوم تأتي للمخلوق تقول: شوف هذا جرح، والعضو الفلاني معطل، ووراي أجار بيت أعوذ بالله، فيشكو الله إلى المخلوقين، ووراي كذا وكذا. الله يبغضها والمخلوق يبغضها، ولا يجعل في قلب المخلوق رحمة على مثل هذا، لكن الله عز وجل يوم تظهر له المسكنة والضعف فإن الله يحب ذلك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف ندعو الله. لا تدعوه وأنت فيك العزة، لا والعياذ بالله، انكسر إليه وتذلل إليه. هذا معنى العبد، العبودية أنك تعبده بذل وانكسار مع محبة. يوم تكون الأم ترفع صوتها على ولدها وتؤدبها، اندفع إليها يبكي، ما يشرد منها، تجد يرتمي إليه وهو يبكي، لأن يعلم أنها تحبه، ويعلم أنها تقسو عليه لمصلحة. فكذلك العبد يفر إلى الله عز وجل وينكسر إليه ويدعوه ويتملقه، فإن الله يحب من عبده ذلك. لكن يوم تتملق إلى العبد إلى هذا مستهجن جدا، حتى لو كنت ضعيف حقيقة الضعف، وتأتي إلى كبير تتزلف إليه، إلا ويلقي الله في قلبه أن ينكمش منك وأن يبتعد عنك ما يحبك. الإنسان يكون عزيز على المخلوق، لا تظهر له الضعف، ولا تشكو إليه شيء أبدا، شكواك إلى الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يمن علينا بالتوفيق، وأن يجعلنا ممن يعبده ويخلص له في عبوديته. هل يقع الإنسان في الكفر وهو لا يعلم؟ فأهل العلم يقولون أن الإنسان لا يدخل في الكفر بدون علمه، كما لا يدخل في الإيمان بدون علمه. لا، ما يدخل في الكفر بدون علمه، الكفر أخفى من دبيب النمل النملة السوداء على صفاة سوداء في ليلة ظلماء. يوم تأتي النملة تمشي على حجر أملس أسود، هل تراها؟ هل ترى لها من أثر؟ وكذلك الكفر يدخل القلب دون أن يشعر صاحبه، يسير من الرياء، تعمل عمل وأنت تصنع ولا تدري، تحسنه لأجل أن يراك فلان وأنت لا تشعر، هذا من الكفر والعياذ بالله. تقول القول لأجل أن يستحسن فلان، ما شاء الله فصيح يجيد العبارة، وأنت لا تشعر، إنما أردت لأن فلان لأجل أن يمجد. تكتب الخط لأجل أن يقال فلان كاتب، وتعمل العمل لأجل أن يقال كذا، تخدمه لأجل أن يقال فلان شهم. وكم من إنسان يعمل عمل يريد أن يمدح وأن ينظر إليه وأن يكذا، ولذا كان هذا الأمر خفي ودفعه صعب. فقال صلى الله عليه وسلم: علاج ذلك وشفاؤه ودواؤه أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا كان الكفر والشرك بهذه الصفة، كيف يكون مخلص منه إلا أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، دل على أن من الكفر ما لا يعلمه الإنسان. هل يجوز الدعاء بالمستحيل، الدعاء بأن يهلك اليهود والنصارى؟ لأن البعض يقول إن الله شاء وأراد أن يوجد النصارى واليهود لتكون سنة الله، أن يهلكهم، يعني ما معنى يبيد اليهود كلهم في الكون، لكن يقول اللهم أهلكهم، يعني أهلك هؤلاء الطغاة الذين يؤذون المسلمين، أهلك هؤلاء الفجر الذين بدوا وظهروا. وإلا ما كان اليهود في عهد الدولة الإسلامية يظهرون، ما كان أبدا، كانوا يخفون. لكن يوم ضعف أصبح ما ترى ما ترى، فاسأل الله، إذا قلت اللهم أهلكهم وأبدهم وبدد شملهم، ما تعني أنه ما كل يهودي في الدنيا ما يكون، لكن معنى أن هؤلاء الذين ظهر شرورهم أن الله يكبتهم ويذهب بهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.